الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنرحب بشيخنا الفاضل الشيخ الدكتور أبي صلاح محمد هشام طاهري بقبوله لدعوة طلابه في هذا المجلس لإلقاء محاضرة بعنوان سمات أهل السنة، هذه الدعوة المباركة دعوة أهل السنة، والذين ينتسبون إليها لابد لهم أن يتصفوا بصفات وسمات، فسيبين الشيخ حفظه الله تعالى سمات أهل السنة، فليتفضل حفظه الله تعالى مشكورا مأجورا لإلقاء كلمته وإفادة طلابه بذلك. بارك الله فيك. الحمد لله، الحمد لله عظيم المنة، نحمده سبحانه أن هدانا إلى الإسلام والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق من البرية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فكما ذكر الشيخ الفاضل أبو ناصر أن أهل السنة والجماعة لهم سمات وصفات، ينبغي لنا أن نتذاكر بين الفينة والأخرى في معرفة هذه السمات والتذاكر حولها حتى لا نغفل عنها، كما أننا نتذاكر في التوحيد وفي السنة، فكذلك ينبغي لنا أن نتذاكر في سمات أهل السنة، ذلك لأن السنة ربما يدعيها من ليس أهلا لها، وربما يلبس لباسها من هو عدو لها، ولكن إذا نظرنا إلى هذه السمات وهذه العلامات عرفنا الذين يسيرون على السنة حقا، واستطعنا أن نميز الذين يدعون إليها صدقا وواقعا. أهل السنة والجماعة سمتهم بين فرق الأمة كسمة الإسلام بين الملل في البرية، هذا الدين العظيم دين الإسلام وسط بين الأديان الموجودة المنزلة التي حرفت والموضوعة التي وضعتها البشرية، كذلك السنة، وأهل السنة هم لهم ميزات تميزوا بها وتمايزوا بها، والنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لهم ميزات وصفات، وهذه الميزات وهذه الصفات مفهومة من النصوص ومعقولة من النصوص، وبعضها منصوص عليها. النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح البخاري: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فتأمل معي قوله عليه الصلاة والسلام: طائفة من أمتي، دل على أنه ليس كل الأمة هذا حالها، وذلك لأن الأمة ستفترق كما أخبر الله في القرآن وحذرنا من هذا التفرق، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لذلك الجار والمجرور قيل إنه متعلق بالمرحومين وهم أهل السنة والجماعة. فأول سماتهم بنص القرآن أنها الأمة المرحومة، أنها الطائفة المرحومة. ما معنى المرحومة؟ معناها أنها مرحومة من الله عز وجل. ومعلوم أن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء، كما هو نص الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والحديث الآخر: الراحمون يرحمهم إيش؟ الرحمن. إذن هي الأمة المرحومة مرحومة من الله عز وجل، ومرحومة مدعوة لها بالرحمة من نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، ومرحومة لأنها وصفت بالرحمة. ولهذا كان من أجل صفات أهل السنة وسماتهم أنهم أهل رحمة مع الخلق، كما أنهم أهل حق وإنصاف. هذه الصفة العظيمة، فهم لا يظلمون عدوا ولا يبغون على عاد إلا بقدر ما يدفع صائلته. ولو نظرنا إلى واقع أهل السنة والجماعة نجد أن الفرق الضالة المنحرفة عاشت في ظل أهل السنة والجماعة، ولم يحصل لهم ظلم ولم يحصل لهم إجحاف. ذلك لأن أهل السنة أرحم الناس بالخلق، كما أنهم أعرف الناس بالحق. ومن سمات أهل السنة والجماعة أنهم ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق. والحق هو الذي جاء من الحق تبارك وتعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالحق، فمن تمسك بالحق المنزل قرآنا وحيا متلوا كان أو سنة فإنه على الحق. ولذلك من أبرز سمات أهل السنة أنهم يتمسكون بالمنزل كلا لا بعضا. وأما أهل البدع ومن انتسب إلى الإسلام من غير أهل السنة فإنهم يتمسكون ببعض المنزل دون بعض. وجد فيهم بعض صفات اليهود الذين قال الله عنهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لماذا ذكر الله لنا هذه الصفة عن اليهود؟ لأجل أن نحذر من هذا الوصف، لأجل أن نحذر من هذا الوصف. فعلامة السني أنه يجعل نفسه تابعا للمنزل، ولا يجعل التابعا منزلا لهواه، بمعنى أنه لا يعتقد ثم يستدل، وإنما يعتقد بما دل عليه الدليل. فهو يأتي إلى الدليل خلوا، وينظر إلى النص نظرة من قلبه متفرغ عن اعتقاد سابق. فما دل عليه النص قال به، وما أرشد إليه النص اعتقده، وما نطق به الكتاب نطق، وما سكت عنه الكتاب سكت. فهم يقولون بما قال الله وقال الرسول، يعتقدون ما اعتقده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا يزيدون عن اعتقاده ولا عن اعتقاد أصحابه، ولا ينقصون عن اعتقاده ولا عن اعتقاد أصحابه. إذن من أهم سمات أهل السنة أنهم ظاهرين على الحق، وهذا الظهور هو ظهور علمي في كل آن، وظهور عملي في أكثر الأحيان. الظهور العلمي حاصل لهم في كل زمان وفي كل مكان، فسني واحد يغلب ألفا من أهل البدع، سواء كان في الصين أو كان في الهند أو كان في أمريكا أو كان في أي مكان. وأما الظهور المكاني أو الظهور العملي فهذا لهم في أغلب الأحوال والأيام دول. ولذلك الله عز وجل جعل أكثر الأمراء من أهل السنة. فلو نظرنا إلى الخلافة الأموية بعد الخلفاء الراشدين الذين لا يشك عاقل في أنهم أئمة السنة، نجد أن الخلفاء الأمويين كلهم وجلهم كانوا على عقيدة السلف، مع ما كان فيهم من فسق وفجور في بعضهم، لكن الأمر العام أن معتقدهم معتقد السلف. وجل أمراء وخلفاء بني العباس كانوا على عقيدة السلف، حتى أبو العباس السفاح الذي خرج وطلب الملك والحكم للعباسيين كان المشهور عنه أنه على عقيدة السلف. فإن قال قائل لكنه خرج على الأمويين، هو ما خرج على الأمويين يعتقد كفر الأمويين كما هو شأن الخوارج، خرج على الأمويين باغيا يريد الحكم. وهذه من أهم الفروقات بين البغاة وبين الخوارج. البغاة يخرجون على الحكام يريدون عدلا أو يريدون مالا أو يريدون جاها أو يريدون ملكا، وأما الخوارج يخرجون يعتقدون كفر الخارج عليه. ولو تأملنا في حال هؤلاء العباسيين لوجدنا أن خلال من سنة 132 هجرية إلى سنة دخول التتار تقريبا 500 وشوي إلى بغداد، نجد أن جل الخلفاء وقد جاوزوا أكثر من 50 أو 30 خليفة كلهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا أناس معدودين على رؤوس الأصابع. وهكذا إذا نظرنا إلى الخلفاء الذين جعل الله لهم الفتوحات وأظهر الله على أيديهم الانتصارات، فإذا الظهور حاصل لأهل السنة والجماعة بالحجة والبرهان أو بالقوة والسلطان. وأنتم تعلمون كم بذل أهل التصوف من أمراء مصر في إزالة الدولة السعودية الأولى، لكنها ما مكثت أكثر من 18 سنة إلا ورجعت مرة أخرى. ثم لما أزيلت مرة أخرى رجعت مرة أخرى، وهكذا نجد ولله الحمد. حتى لو نظرنا في الكويت مثلا نجد أن الحكام والأمراء من آل الصباح ابتداء من صباح الأول وإلى الحكام الحاليين نجدهم كلهم على عقيدة السلف، بغض النظر عن التقصير الذي عندهم، هذا شيء آخر. لكن الحمد لله لا نجد الظهور إلا لأهل السنة. فهذا من سمة من سمات أهل السنة الظهور بالحجة والبرهان. ويكفي في فلج أهل البدع السمة الثالثة، وهي أن أهل السنة والجماعة عقيدتهم موصولة إلى السلف الصالح بالأسانيد المشهورة وبالكتب المزبورة. أما أهل البدع فمثلا لو أخذت المعتزلي تجد أنه ينسب أقواله إلى أبي علي الجبائي وللقاضي عبد الجبار، وإذا راح شوية أبعد ينسب ذلك إلى واصل بن عطاء الغزال أو عمرو بن عبيد فقط، لا يستطيع أن ينسب ما يعتقده إلى السلف الصالح، لأنهم يعلمون كذب هذا الأمر. فهذه سمة من سمات أهل السنة، أن عقائدهم موصولة إلى السلف الصالح بالأسانيد وبالكتب المزبورة. فالسلفيون أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة، إذا قالوا هذه عقيدتنا يستطيعون إثبات ذلك من خلال كتب التفسير عن الروايات عن الصحابة، ومن خلال كتب الحديث عن الروايات عن الصحابة وعن التابعين وعن التابعين لهم بإحسان. ولذلك تجد في المتخلفين المخالفين للسلف، تجد فيهم من يقول بملء فمه أنه حنفي الفقه، ما تريدي الاعتقاد، نقشبندي الطريقة مثلا أو قادري الطريقة، وتجد من يقول أنه شافعي الفقه وأشعري المعتقد ومولوي الطريقة مثلا أو نقشبندي الطريقة. لماذا؟ لعلمهم أن الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك أئمة الدنيا كانوا على السنة، ليسوا لم يكونوا على ما هم عليه، لذلك لا ينتسبون إلى هؤلاء الأئمة. فهذه سمة عظيمة، أن أهل السنة اعتقادهم موصول إلى السلف الصالح، ما هو بس مأخوذ من الكتاب والسنة فقط، لا، وموصول إلى السلف الصالح. وهذا معنى الذي نقوله ويقوله مشايخنا، أن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذه سمة لا تكاد تجدها لغيرهم، فلا تجد فرقة تنتسب إلى السلف الصالح كلا. مثلا هناك من الخوارج من كانوا ينتسبون إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويذمون عثمان وعلي، ولا لا؟ طيب هناك فرق تنتسب إلى علي رضي الله تعالى عنه ويذم بقية الصحابة. هناك فرق اليوم من بعض الكتاب، من بعض الأحزاب، من يذمون معاوية رضي الله تعالى عنه ويذمون بعض الصحابة، هذا لأنهم لم يفهموا معنى السنة ومعنى عقيدة أهل السنة. فهذه من أهم سمات أهل السنة والجماعة، أن عقيدتهم سلفية، سلفية بمعنى هي التي كان عليها السلف الصالح من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ترى العبرة مو بالأسماء والإخوة، ربما يأتي إنسان ويسمي نفسه سلفيا أو يسمي نفسه حزب السلف، السلف ما عندهم حزب، أو يسمي نفسه بالسلفية الجهادية أو السلفية السياسية، هذه كما يقول بعض مشايخنا للترويج. تعرفون الترويج؟ هو الناس يسوون دعايات إعلامية لبضائعهم الدنيوية، هذول يسوون دعايات إعلامية باسم السلف لترويج أسمائهم ومعتقداتهم ومذاهبهم المنحرفة. ذلك لأن السلف الصالح رضوان الله عليه كانوا من أشد الناس ذما للتفرق والتحزب، وهذه سمة رابعة من سماتهم، أنهم ينهون الناس أشد النهي عن التفرق والتحزب دينا ودنيا، فيأمرون الناس بالاجتماع في الدين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويأمرون الناس بالاجتماع على ولي الأمر، ويأمرون الناس بالاجتماع على ولي الأمر دنيا. لذلك كان من سماتهم، وهي السمة الرابعة، أنهم أهل جماعة. ما معنى أهل الجماعة؟ يعني أنهم مع ولي أمر المسلمين في أي قطر كانوا، لا يرون الشذوذ عنهم. والأمر كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالجماعة، فإنه من شذ شذ في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وقال بعض السلف: لما تحبون في الجماعة، لما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. ومن تأمل حال الناس اليوم تيقن هذا المعنى العظيم. إذن أهل السنة أهل جماعة، لا يرون تحزيب الناس إلى فئات، لا إلى القبائل ولا إلى البلدان، ولا يرون أن يجتمع الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم سلف هذه الأمة، دون التعصب للأهواء والعقول والأذواق والأوجاد. يرون وجوب التمسك بالكتاب والسنة كلا، ويرون وجوب اجتماع الكلمة على ولي الأمر، ولا يرون تنفير الناس عنهم. السمة السادسة من سماتهم، طبعا هذه السمات أذكرها بدون ترتيب، قد يكون بعضها مقدم على بعض زمانا أو حقا. من سمات أهل السنة والجماعة أن الإمام المعظم عندهم على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم ليس غيره. ومعنى هذا الكلام أن هناك فرق ربما ترى العصمة في غير النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فبعض الفرق ترى العصمة في العقل ولا لا، فيجعلون عقولهم حاكمة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هذا الشيء يقبله عقلي يفسر به كتاب الله، هذا الشيء يقبله عقلي يفسر به حديث رسول الله، هذا الشيء لا يقبله عقلي فأنا أرده. إن كان سنة قال ما يصح، ضعيف. ليش ضعيف يا أخي؟ في البخاري ومسلم. قال: غير معقول المعنى. وإن كان القرآن حرفه، نسأل الله السلامة والعافية. وبعض الناس يعتقد العصمة في الأشخاص، سواء كانوا أئمة أو كانوا صالحين. وبعض الناس ربما يعتقد العصمة في ولي الأمر الحاكم. الخوارج من عجائب أمورهم أنهم لا يرون السمع والطاعة إلا لولي الأمر الذي لا يخطئ، إذا أخطأ كفر لازم يشيلونه. طيب ما دام أنه ما كفر معناته لازم يطيعونه مطلقة طالعة عمياء. يقول: لا ألقي بنفسك هناك في النار، يلقي نفسه في النار. ليش؟ مفتاح الجنة بيده، فجر نفسك يفجر نفسه، خلاص مفتاح الجنة في يده. وهذا من تناقضاتهم أيها الإخوة. فأهل السنة والجماعة الإمام المعصوم عندهم على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الفرد. ومن حيث المجموع فكل جماعة نقبل أقوالها ونرد بعضها إلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا اجتمعوا على أمر فإجماعهم حج على غيرهم. إجماع غيرهم ليس بحج على الناس، أما إجماعهم هم حج على الناس. بمعنى لو أن طائفة من الطوائف الصوفية ولا غيرها ولا العقلانية ولا سبابة الصحابة وغيرهم، لو أنهم اجتمعوا على أمر، إجماعهم ليس حج على الفرق الأخرى ولا الطوائف الأخرى. أما إجماع الصحابة حج على الكل بلا نزاع. حتى قال الشافعي رحمه الله في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. قال استدل بهذه الآية على وجوب إجماع، وعلى أنه حجة، لا سيما إذا كان عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. من أهم سمات أهل السنة والإخوة أن أعظم ديدن لهم في الدعوة هو على التوحيد، لا يلتفتون إلى شيء آخر إلا تبعا للتوحيد وبقدر ما يخدم التوحيد. أعظم ديدن لهم في التوحيد تأليفا وتحدثا وتعليما ورفعا للشعارات، كله تجده في التوحيد. ولهذا من العجائب أننا إذا نظرنا إلى أي فرقة من الفرق قلنا لهم أظهروا لنا مؤلفاتكم في الاعتقاداتكم، تجد أنها على قولة أهل الكويت نتاتيف. لما نجي عند أهل السنة والجماعة أظهروا لنا مؤلفاتكم في العقائد، تجد أن أكثر مؤلفات في باب العقائد. ليش؟ لأن أعظم ما يدندنون حوله هو الاعتقاد. هذه سمة من سماته. أعظم ما يدينون الله عز وجل به في التعليم والتعلم والدعوة ودعوة الناس هو دعوتهم إلى أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. ولذلك بذلك اشتهروا، حتى قيل عنهم أنهم دعاة التوحيد، أنهم دعاة الإسلام. لذلك حتى لو تنظر تجد أن الذين يسلمون على أيدي أهل السنة أضعاف أضعاف أضعاف من يسلم على يد غير أهل السنة، لأنهم يقدمون الشيء الموافق للفطرة السليمة، يقدمون الشيء الموافق للعقول السليمة، فديدنهم دائما على التوحيد، دائما ديدنهم على التوحيد وعلى نشر السنة. الأمور الثانية تبع عندهم، يعني نجد هناك من الفرق من يهتم بالسلوكيات، ربما تقرأ له مجلة كاملة العدد الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، ما تجد آيات وأحاديث إلا لأجل تلوية أعناقها لتخدم مسالكها، وكل الكلام الثاني في السلوكية. طيب وين الدعوة للتوحيد؟ وين الدعوة للتمسك بالسنة والحذر من البدع؟ ما تجد ديدا لهم هذا. فهذه من السمات العظيمة التي يجب أن نفتخر بها وأن نكثر منها. ذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما فتحوا البلدان، ذلك لأن أعظم غاية كان عندهم تعبيد الناس لرب العالمين، هذه كانت غايتهم. ما كان غايتهم الملك والاستيلاء على أموال الناس ولا على أراضي الناس ولا على غيره. تعرفون الدولة اللي ما تغيب عنها الشمس إيش كانت؟ بريطانيا. طيب ليش سموها كذلك؟ لأنها سيطرت على شرق الأرض وغربها، ما بقي إلا أشياء قليلة من البلدان. لماذا لم تستطع أن تدخل عقيدتها في قلوب الناس؟ لأنها ما جاءت لذلك. كان أعظم ديدا لها الاستيلاء على أموال الناس وثروات الناس، بينما الصحابة رضوان الله عليهم استطاعوا أن يستولوا على قلوب الناس. والقلب لا يمكن الاستيلاء عليه بالقوة، ترى هذا كذب. لما يقولون أن الإسلام انتشر بالسيف هذا كذب ودجل، لأن الدين ما يمكن إدخاله بالقوة للقلب. القلب مهما تفعل لا تستطيع أن تكره على شيء، يمكن قدامك يقول لك يا أنا مسلم، بعد ما توخر عن السيف يرجع إلى دينه. لكن كيف استطاع الصحابة أن يفتحوا قلوب الفرس حتى وصلوا إلى بلاد الصين شرقا، وإلى بلاد السند والهند، وإلى بلاد رومية، وإلى بلاد المغرب؟ كيف استطاعوا ذلك؟ لأن كان همهم الدعوة إلى التوحيد، نشر السنة، ما كان عندهم شيء آخر يلتفتون إليه. من أهم سمات أهل السنة أيها الإخوة صبرهم على الناس وتحملهم أذاهم، فهم لا يعاملون الناس بالمثل. الطوائف تكفرهم وهم لا يعتقدون كفر الطوائف، كفر الفرق، ويقولون إنها فرق ضالة إلا إذا جاءت بمكفرات تخرج عن الإسلام، وهي المكفرات الإجماعية وليست المكفرات الاجتهادية. فتجدهم من أصبر الناس على أذى الخلق، وهذه سمة من سمات أهل السنة والجماعة. تجد أن أعداؤهم يكيدون لهم الليل والنهار، وهم إذا مكنهم الله يسامحونهم ينسونهم. تجد أن الخارجي والتكفيري يقول أن التحاكم للدستور والقوانين كفر، وإذا أخطأ عليه السني يروح يرفع عليه قضية. طيب أنت قبل شوية تقول كفر، وحين شو تروح ترفع قضية؟ تناقض عجيب. وإذا هم أخطأوا على أهل السنة، أهل السنة ما يرفعون عليهم قضايا إلا إذا اضطروا. ليش؟ لأنهم أهل الصبر، أهل التحمل. مشايخنا وعلماؤنا من هذا الزمن إلى زمن الصحابة، لو نظرت إليهم لوجدتهم من أعظم الناس تحملا لأذى الناس، ومن أعظم الناس تحملا في سبيل نشر الدعوة إلى الله تعالى، ومن أعظم الناس صبرا. أما صبر الإمام أحمد في الفتنة؟ أما صبر الأئمة رحمهم الله تعالى في الفتن؟ أما سجن شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أما هجر؟ أما هدد بالقتل؟ مات وهو في السجن. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شدد عليه وأخرج من العيينة حتى دخل الدرعية متخفيا، وهذا كل شيء عظيم. الإمام الشيخ عبد الرحمن بن حسن جاء إلى وخرج من مصر متخفيا حتى وصل إلى الرياض. أما قتل الإمام عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب لأجل السنة والتوحيد؟ فتجدهم من أصبر الناس، تجدهم من أصبر الناس، وهذه سمة عظيمة من سمات أهل السنة والجماعة. ولذلك تجد أن صبرهم هذا يؤدي إلى نشر الاعتقاد الصحيح. لو تأملنا في الواقع اليوم، أنا أذكر بعض الأشياء الواقعية لأنها نافعة، لو تأملنا في واقعنا اليوم نجد أن بعض الناس غروا العامة، غروهم بالمظاهرات وغروهم بالثورات، وأهل السنة صابرين، وأهل السنة صابرين، ما اغتروا بهذه الثورات ولا اغتروا بهذه التي يسمونها التغيرات. هي تغيرات لكن لأسوأ، تخدم مصالح الغرب والشرق. نسأل الله عز وجل أن يجعل مع المسلمين إلى خير. لما صبر أهل السنة مع ما جاءهم من كلام من دعاة الفتنة، ماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة أن العوام تقرر في قلوبهم أن الحق مع علماء أهل السنة، لكن هذا بصبرهم وبعد صبرهم. ولذلك أيها الإخوة، يجب علينا جميعا أن نتحلى بالصبر، نتحلى بالصبر. أبو العباس بن تيمية لما استولى سيف الدين قطز والظاهر بيبرس على الملك، وأدخلوا الملك الناصر قلاوون إلى الحجر، صاروا يقربون علماء الذين هم ضد أبو العباس بن تيمية، فأفتوا له بوجوب سجن ابن تيمية وقتله، فسجنه، فسجنوا ابن تيمية لكن ما قتل، أراد الله عز وجل أن لا يقتل. فلما تمكن الناصر قلاوون مرة أخرى من الملك، أخرج أبو العباس ابن تيمية من السجن وجاء به، وجاء بأولئك الذين أفتوا بقتله وسجنه، قال ما تأمرني فيهم؟ فعفى عنهم وتجاوز عنهم. هكذا ينبغي أن يكون علماء أهل السنة ودعاة أهل السنة، لا يكون الحظوظ دنيوية. أيها الإخوة، الصبر الله جعله سمة من سمات الأئمة، كما قال الله تعالى وجعلناهم أئمة متى؟ لما صبر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا شيء عظيم أيها الإخوة. من سمات أهل السنة أن الله عز وجل عصمهم من التكفير بالمعية. من سمات أهل السنة أن الله عز وجل عصمهم من التكفير بالمعية، فلا يقولون من كان معنا فهو مسلم ومن لم يكن معنا فهو كافر، ما يقولون هذا الكلام. كل الفرق الإسلامية التي تدعي الإسلام كلها تكفر بالمعية بلا استثناء أيها الإخوة. ما معنى تكفر بالمعية؟ يعني أنها تقول من كان معنا فهو مسلم ومن لم يكن معنا فهو ليس مسلم، من يعتقد اعتقادنا فهو مسلم ومن لم يعتقد اعتقادنا فهو كافر. أهل السنة ما يقولون ذلك. أهل السنة يقولون عقيدتنا هي العقيدة الإسلامية النقية الخالصة الصحيحة، منهجنا هو المنهج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونحن على دربه سائرون، وهذه هي السنة. من خالفنا في الاعتقاد فإن كلا له حق المخالفة، لا يلزم أن كل مخالف يكون كافرا. ولذلك أهل السنة لم تكفر الفرق الثنتين والسبعين، صح ولا لا؟ ماذا قالوا عنها؟ قالوا إنها فرق بدعية. فرق إيش؟ بدعية. طبعا هذا لا يعني أن أحدهم قد يستحق التكفير، هذه مسألة أخرى بحسب ما يصدر عنه من الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر، هذه مسألة أخرى. لكن الله عز وجل عصمهم عن التكفير بمجرد المعية. بعض أهل البدع أو الغالب في أهل البدع أنهم يكفرون بالمعية، سواء كانوا معتزلة، كانوا خوارج، أو كانوا سبائية، أيا كانوا كلهم هذا ديدنهم أنهم يكفرون بالمعية. ولذلك بعض الفرق ربما لا تظهر هذا الشيء تقية أو لأي سبب من الأسباب، لكنها تعتقد ذلك دينا. طيب قد يقول قائل إن فرق الصوفية لا تعتقد، فرق الصوفية لا تعتقد تكفير أهل السنة، تكفير السلفيين مثلا، نقول هم في الظاهر يقولون هذا الكلام لكنهم في واقع الأمر يعتقدون تكفير علماء السلف وتكفير السلفيين الذين ليسوا على منهجهم، الذين لا يرون الدين إلى حقيقة وشريعة، وهذا موجود في بعض كلماتهم وفي بعض عباراتهم. حتى قال قائلهم من لم يعتقد ولاية الشيخ الفلاني فهو كافر. ليش؟ هو الشيخ الفلاني ولايته جاءت في كتاب الله آية ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وين؟ خلاص أنت اعتقدت الولاية فيه، يجب على الناس كلهم أن يعتقدوا الولاية فيه. هذا معنى التكفير بالمعية أيها الإخوة. هذه هي القضية اليوم، وهي ديدن الناس اليوم، يقولون من كان معنا فهو مسلم ومن لم يكن معنا فليس بمسلم. عبد الله بن وهب الراسبي أول زعيم للخوارج لما خرج على علي رضي الله عنه ماذا قال للناس؟ قال أيها الناس، أصبح الناس اليوم على فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه ولا كفر، يعني نفسه ومن معه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، يعني عليا ومن معه. هذا إيش نسمي الآن؟ مو هذا هو التكفير بالمعية؟ وهذا قاله بعض المعاصرين اليوم، يعني اللي يكون معنا هذا هو المسلم، اللي ما هو معنا ما هو مسلم، ليهاجر عندنا هذا هو المسلم، لما يهاجر عندنا ما هو مسلم. ولذلك قيل للإمام أبي الحسن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال ويقولون عني أني أكفر الناس الذين ليسوا معي ومن لم يهاجر إلي، قال أقول سبحانك هذا بهتان عظيم، ولا يقول بهذا إلا الخوارج، أو كما قال رحمه الله تعالى. من سمات أهل السنة والجماعة والإخوة الثبات، ميزة عجيبة، لا يتغيرون في العقيدة والمنهج بناء على المصالح والمفاسد كما يقول بعض الناس. اليوم بعض الفرق، بعض الأحزاب، بنى الدين كله على المصالح والمفاسد، حتى ما عنده مانع أن يغير المعتقدات الثابتة لأجل المصالح والمفاسد بزعمه. يمكن يضع يده في يد الشيطان كما يقول بعضهم لأجل المصلحة. الدين الذي عليها للسنة والجماعة دين ثابت، غير قابل للزيادة ولا النقصان، وغير قابل للمداولة. اعتقاد جاء في كتاب الله، جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي مبنية على فلان رأى المصلحة في كذا فإذا هذه الآية نتركها، فلان رأى المصلحة في كذا إذا هذا الحديث نتركه، هذا غير صحيح. لذلك كان من أبرز سمات عقيدة أهل السنة والجماعة وسمات أهل السنة وسمات أهل الأثر، سمات أهل الحديث، أنهم أهل ثبات. لذلك أنتم ترون مشايخنا سئلوا أيام حسني مبارك في مصر، أخوان المصريين لا يزعلون، بس نبين الواقع فقط، سئلوا عن المظاهرات قالوا ما تجوز. جاء مرسي، خرج الناس يريدون المظاهرة، سئلوا عن المظاهرات قالوا ما تجوز. تحيرنا حزبيين، تحيروا شو يقولون عن السلفيين، أحد ما يجوزون المظاهرات لا هنا ولا هنا. طيب جاء السيسي ما يجوزون المظاهرات، المظاهرات عندهم ثبات، ما عندهم زعزعة، ما يصير شيء اسمه غير جائز في الأمس يجوز اليوم في المعتقدات، ما يوجد هذا الشيء يا أخوان في أمور المعتقد، ما في شيء اسمه يتغير المعتقد، هو يتغير بعض الأحكام الفقهية المرتبطة بإيش؟ بعللها، هذا اللي يتغير. حتى أمور الفقهية التي ليست معللة لا تتغير. شلون؟ يعني حين بسألكم سؤال، صلاة الفجر ركعتين هذه مسألة فقهية ولا لا؟ ها؟ صلاة الفجر ركعتين ليش؟ لا لا لا، ما أتكلم عن مسألة كعموم، صلاة الفجر ركعتين بدليل لو أن أحدا أخطأ وزاد ثلاث ما يقال عنه ضال ولا شيء في الاعتقاد، إذا أخطأت يقال ضال. طيب الآن لو أن رجل، انتبه الآن، لو أن رجل قال لنا هذه مسألة فقهية قابل للتغير والزيادة، نقول لا، هي فقهية غير قابل للزيادة والنقصان. لماذا؟ لأنها غير معللة. حتى المسائل الفقهية التي ليست معللة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما إذا كان معللة. طيب ما لها علة معقولة المعنى، تعبدية محضة، هذا مثل ما قال الشيخ ثابتة ما تتغير، خلاص ما تتغير. إذن في أمور فقهية هي من المسلمات في الدين ما تتغير، غير قابل للنقاش أصلا. طيب إذا كان أمور فقهية هي من المسلمات غير قابلة للنقاش ولا للتغيير، طيب المعتقد كيف نغيره؟ ولا نصير بعدين مثل عياذا بالله بعض الفرق والأديان، ها؟ بعض الفرق، أضرب لكم مثال، جاني شخص وقال لابد أن تعتقد، يقول لي أنا لابد أن تعتقد أن الشيخ عبد القادر الجيلاني هو الغوث الأعظم. قلت وإذا ما اعتقدت؟ قال إذا ما اعتقدت تكفر. قلت له طيب قبل الشيخ عبد القادر الجيلاني من علماء القرن الخامس، من علماء القرن إيش؟ الخامس، يعني ولد بعد سنة 400. قلت له قبل ولادة عبد القادر الجيلاني هذول الصحابة والتابعين تبع التابعين الأئمة كلهم هل كانوا يعتقدون عبد القادر الجيلاني والغوث الأعظم ولا ما كانوا يعرفونه أصلا؟ تحير الرجل ما يعرف شي يقول، العقيدة ما هي قابلة للنقاش. النصارى إلى من مجمع المسكوني الأول سنة 221 أظن بعد الميلاد أجمعوا على أن عيسى عياذا بالله الذي يعتقدون أنه الرب أو ابن الرب أجمعوا على أن اليهود أيديهم ملطخة بدم، عقيدة خلاص، كل قرارات المجمع المسكونية هي تعتبر عقائد عندهم. مضى على هذا الصغير والكبير من سنة 221 وقتلوا الموحدين وشردوا الأريسيين وذبحوهم حتى صعدوا إلى الجبال إلى آخر ما حصل. استمر على هذا الحال إلى آخر مجمع مسكوني سنة 1952 أو 51 بعد الحرب العالمية الثانية وقتل هتلر اليهود، وإذا بالبابا يخرج قرار جديد، براءة اليهود من دم عيسى. طيب هذول كلهم اللي اعتقدوا هذا الاعتقاد الفاسد، يا إما هم على ضلالة يا إما أنتم على ضلالة، ولا كلكم على ضلالة. العقائد غير قابلة يا إخوة للتغيير. فمن أعظم سمات أهل السنة أن العقائد غير قابلة للزيادة ولا للنقص ولا للتغيير. إذا جاءك إنسان وقال لك أنك تستغيث مثلا بالحسين، يا حسين، طيب اسأله، النبي صلى الله عليه وسلم استغاث به، علي رضي الله عنه استغاث به، فاطمة رضي الله عنها استغاث به، لا. إذن هذا الدليل أن هذا ليس عقيدة كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فالثبات في العقائد من أبرز سمات أهل السنة والجماعة. كذلك من أهم سمات أهل السنة والجماعة أن أسماءهم وألقابهم ليست إلى أشخاص، ليست إلى ذوات، أسماؤهم وألقابهم إلى معاني شرعية. ينتسبون أهل التوحيد، إذن إلى التوحيد، ينتسبون إلى السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لهم أهل السنة، ينتسبون إلى الدليل، يقال لهم أهل الأثر، ينتسبون إلى فهم السلف، يقال لهم أهل الأثر، ينتسبون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لهم أهل الحديث، ينتسبون إلى حالهم من الاجتماع، يقال لهم أهل الجماعة، ينتسبون إلى الصحابة رضوان الله عليهم، يقال لهم السلفيون، ينتسبون إلى السواد الأعظم، يقال لهم السواد الأعظم، لأنهم في الأمة كانوا في الأول هم السواد الأعظم، ثم زاد البدع بعد ذلك، فكانوا هم على الحق. حالهم كحال شيء عظيم، وجاء الناس وقطعوا، كل ما مر زمان قطعوا قطعوا قطعوا، ولا الأصل هم السواد الأعظم. لذلك قال الله عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. كانوا كثيرين في الأول ولا قليلين؟ بدليل ثل من الأولين وقليل من الآخر، قل في الآخرين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الاتصاف بصفات أهل السنة، وأن يجعلنا وإياكم منهم ومن الدعاة إلى التوحيد والسنة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله. جزا الله خيرا شيخ على ما قدم من هذه المحاضرة التي فيها ذكر سمات أهل السنة والجماعة.